الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لازلنا في علم النحو في العوامل المئة. كنا قد وقفنا على النوع الخامس من الأنواع 13 من العوامل، حروف تنصب الفعل المضارع. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس من 13 نوعا، حروف تنصب الفعل المضارع، وهي 4 أحرف: أن ولن وكي وإذا. مثال أن نحو: أحب أن يقوم زيد. ولن لتأكيد النفي في المستقبل، نحو: لن يضرب زيد، وكقوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ولنا حرفان للنفي وهما لا ولن، ولكن لن أبلغ في تأكيد النفي في المستقبل. وقال بعضهم: لن نفيا أبدا، وهم المعتزلة. وكي للتعليل، نحو: جئتك كي تقوم، معناه ما كان قبله سببا لما بعده، نحو: أسلمت كي أدخل الجنة، فيكون الإسلام سببا لدخول الجنة. وإذا للجواب والجزاء، كقولك لمن قال: أنا آتيك إذا أكرمك. الأصل في الفعل المضارع أنه إذا لم يتصل به نون، لا نون النسوة ولا نون التوكيد، فإنه يكون معربا. وإذا قلنا أنه معرب وهو فعل، فمعناه أنه يرفع وينصب ويجزم. ومتى يرفع الفعل المضارع؟ إذا لم يسبق بناصب أو جازم. فأنت تقول: يقوم زيد في طلب العلم، وتقول: يكتب أحمد الدرس، وتقول: تقوم فاطمة للصلاة. ففي الأمثلة كلها الفعل المضارع مرفوع، لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. وهكذا في الأفعال الخمسة، تقول: هما يفعلان الخير، أنتما تفعلان الخير، هم يفعلون الخير، أنتم تفعلون الخير، هي أنت تفعلين الخير. ولكن إذا سبق الفعل المضارع بهذه الحروف، فهذه الحروف عاملة، وهو النوع الخامس من 13 نوعا، حروف تنصب الفعل المضارع، وهي 4 أحرف: أن مخفف بالسكون، لن، كي، إذا. طبعا هي مبنية، لأن القاعدة التي أخذ درسناها أن الحروف كلها مبنية. أن ولن وكي وإذا، هذه الأحرف الأربعة إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل المضارع. فأنت تقول: أن يأتي زيد خير له، أن يأتي. وتقول في لن كما في المثال ذكره المصنف: لن أبرح الأرض. لن تقول حرف نصب، أبرح فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، لنبرح أنا، الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبها الفتح. حتى يأذن لي أبي، حتى سبق أن ذكرنا أن حتى إذا دخل على الفعل فلا تكون جارة، وإنما يكون بعدها أن المضمرة، فيأذن حتى أن يأذن أصلها. إذن يأذن أيضا منصوب بأن بعد حتى، وعلامة نصب يأذن الفتحة، والفاعل هو يأذن لي أبي، الفاعل هو الأب متأخر، وهو مرفوع مقدرا منع من ظهوره اشتغال المحل باتصاله بياء المتكلم المضاف إليه. أصلها حتى يأذن أبو زيد لي، أو أبو محمد لي، ولي الجار والمجرور متعلق بالإذن. لن لتأكيد النفي في المستقبل، لن لتأكيد النفي في المستقبل، إذن لن لا يستخدم في الماضي، كلامنا في المضارع وهو لتأكيد النفي في المستقبل يعني بعد زمن الخطاب. ولنا حرفان للنفي، يقول لنا حرفان للنفي، تريد أن تنفي الشيء فأمامك تنفي الوجود، تنفي الكمال، تنفي كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنفى الإيمان الواجب بلا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم. إذن عندنا من حروف النفي لا، وهي تفيد المستقبل، تنفي المستقبل لا، وتنفي الماضي لا، لكن لن مختص بنفي المستقبل. يقول: ولكن لن أبلغ في تأكيد النفي في المستقبل. وهذا مما لا شك خلاف فيه بين اللغويين، أن لن أبلغ في النفي من لا. لما أنت تقول لا يأتي زيد، في احتمالية أن يأتي. لا يكتب محمد الدرس، في احتمالية أنه راح يكتب. هو الآن لا يكتب، لكن في احتمالية أنه بعد ساعة ساعتين يكتب. لكن لما تقول لن يكتب محمد الدرس، فأنت نفيت الحال والمستقبل، وهذا وجه البلاغة في النفي بلن. وفي قوله تبارك وتعالى لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. لماذا أتى بلن؟ للتأكيد على نفي رؤية الله مستقبلا، يعني مو بس الآن عندما طلبت لا تراني، عندما طلبت لا تراني وغدا لا تراني، وما دمت في الدنيا لن تراني. فهمنا وجه المناسبة بإتيان بلن للنفي، وأنه أبلغ في المستقبل. وقال بعضهم: لن نفيا أبديا، وهم المعتزلة، يعني كلمة لن تفيد التأبيد عندهم. ولهذا قال إمام النحاة عندنا يعني من أهل السنة، الإمام ابن مالك قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه أعضده. ومن رأى النفي بلن مؤبدا، كما نقل عن الزمخشري أنه قال لن للتعبيد، فابن مالك يقول: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه اعضد. ما هو سوى قوله المعتزلة؟ قول أهل السنة، قول عامة اللغويين، قول عامة اللغويين، وهو أن لن أبلغ في نفي التأكيد النفي في المستقبل، ولا تفيد الإطلاق أبدا. وقوله وكي أيضا هذه من الحروف العاملة، وقد تأتي مع اللام. انتبهت يا فهد؟ كي أو لكي، والمعنى لا فرق بينهما، فهو في الموضعين للتعليل. في الموضعين للتعليل: جئتك كي تقوم، جئتك كي آخذ بيدك، جئتك كي أدرسك، كي تدرس، إلى آخره من الأمثلة. أو جئتك لكي تقوم، جئتك لكي تقوم. وفي القرآن الكريم: لكي لا يكون. ليش قال يكون؟ لأنه سبقت بإيش؟ سبق الفعل بكي أو لكي، فلما سبق بكي فصار يقوم. ومعناه ما كان قبله سببا لما بعده. هذا أمر مهم، أنك أنت حتى تعمل كي ولا تهمله لابد أن يكون ما قبل كي سببا في حصول ما بعد كي. فإن لم يكن سببا، مثال ذلك، مثلا لو قال الرجل: درست النحو، وكي ما لا علاقة، وكي أكون في المسجد. طيب الآن درست النحو كي أكون في المسجد، ما فيها تعليل. فعند عامة اللغويين أن كي إنما يكون تعليلية إذا كان ما قبله ما يكون سببا لإيقاع ما بعده، ما قبله سببا لإيقاع ما بعده. كما لو قال الرجل: أسلمت كي أدخل الجنة، يقول: قرأت القرآن كي أثاب. صار ما قبله سبب لما بعد. يقول: أخرجت زكاتي لكي أطهر مالي. واضح؟ وإذن قال: أن ولن وكي. طبعا أن ولن وكي حروف، وإذن أيضا حرف، لكنه حرف للجواب والجزاء، كقولك لمن قال: أنا آتيك، إذن أكرمك. لاحظ، لا تقول أكرمك، لأن إذا قلت أكرمك صار إذن شرطية. لا، ليست المقصود شرطية، المقصود إذن للجواب والجزاء، إذن أكرمك. فلو قال لك الشخص: أعرب، تقول: أنا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، آتي فعل مضارع ولا يظهر رفعه، لماذا؟ لانشغال المحل بالحركة المناسبة لكاف الخطاب، ولأنه معتل الآخر. أنا آتيك، المعتل الآخر لا تظهر الضمة عليها. فأنت تقول مثلا يدعو زيد، لا يمكن تجيب الواو على الضمة. تقول يمشي زيد، لا يمكن تجيب الضمة على الياء، صح ولا لا؟ هذه واضحة. وآتي فعل مضارع مرفوع والضمة مقدرة على الياء، والفاعل هو ضمير مستتر تقديره هو راجع إلى أنا. والجملة الفعلية آتيك في محل رفع خبر أنا، والكاف هنا آتيك مفعول لأجله، آتيك مبني في محل نصب. فقلت إذا قال لك الشخص أنا آتيك، قلت أنت إذن أكرمك. إذن حرف جواب وجزاء، وأكرم فعل المضارع منصوب بإذن جوابا وجزاء للخبر، وهو منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن أكرمك، وفاعل أكرم ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به. هذه خلاصة النواصب للأفعال المضارع، وستأتي عوامل أخرى تنصب الفعل المضارع وتجزمه. نعم أحسن. نعم لا، في فرق بين إذن وإذا. إذا أردت الظرفية والشرطية فتقول إذا، إذا أردت الجزاء تقول إذن بالنون. نعم لا مو بالتنوين، إذا أردت الجزاء لا يكتب بالتنوين، يكتب بالنون. نعم ساكنة مثل لن وكي وأن، تماما. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: النوع السادس من 13 نوعا حروف تجزم الفعل المضارع، وهي 5 أحرف: إن للشرط والجزاء نحو إن تكرمني أكرمك، ولم نحو لم يضرب، ولم تقلب معنى المضارع ماضيا وتنفيه، ولما كذلك نحو لما يضرب، ولام الأمر نحو ليضرب. الأمر هو طلب الفعل عن الفاعل. ولا للنهي نحو لا تضرب، والنهي طلب ترك الفعل. إذن من العوامل، وهي خاصة بكونها تعمل في جزم الفعل المضارع، وهو النوع السادس من 13 نوعا حروف تجزم الفعل المضارع، وهي 5 أحرف: إن ولم ولما ولام الأمر ولا الناهية. لا بد من حفظها: إن ولم ولما ولام الأمر ولا للنهي. ليش قال لا للنهي؟ لأن قد لا تكون للنهي، قد تكون للنفي فلا تعمل. هذا هو الفرق. إذا أردت أن تعرف الفرق بين لا ورأيتها لا تعمل، فأنت تعلم أنها نافية وليست ناهية. إذا رأيتها تعمل تعلم أنها ناهية. إن تقول حرف شرط وجزاء، إن حرف شرط وجزاء، نحو إن تكرمني أكرمك، فكيف تقول في الإعراب؟ إن حرف شرط وجزاء لا محل لها من الإعراب، لأن الحروف لا محل لها من الإعراب. وتكرم فعل المضارع مجزوم، شنو علامة الجزم يا أبا هارون؟ السكون، علامة الجزم السكون. تكرم ني، إن تكرم ني. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى المخاطب، والنون نون الوقاية، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، الإكرام يقع عليه. إن تكرمني أكرمك. طبعا تكرمني مجزوم بإن، طيب أكرمك مجزوم أيضا، مجزوم لأنه جواب لفعل الشرط. لأين فعل الشرط؟ تكرم. والأصل في الجواب المطابقة ولا المخالفة؟ الأصل في الجواب المطابقة. فإن كان الجواب سؤالا عن فرد، سؤال، إذا كان السؤال عن فرد فالجواب عن فرد. فلما يقول لك زيد في الدار تقول زيد في الدار، زيد ليس في الدار، مطابقة الجواب للسؤال. وهنا نفس الشيء، من حيث الحكم الإعرابي يكون جواب الشرط وجزاء الشرط مجزوما. إن تكرمني أكرمك. إذن أكرم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط. وين الشرط؟ إن تكرمني. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول أكرم. هذه واضحة ولا لا؟ وله أمثلة كثيرة في القرآن. ومن هذه الأحرف لم، وذكر المصنف أن لم تقلب معنى المضارع ماضيا وتنفيه. أولا لم حرف تجزم الفعل المضارع، إذن هذا الحرف يدخل على الفعل المضارع، لكن يغير معناه إلى الماضي مع إفادة النفي، كأنه بمعنى لم يحصل، كأنه بمعنى لم يكن. ذكر له المصنف مثالا، قال لم يضرب، يضرب فعل مضارع، لكن لما قال لم يضرب قلب المضارع يضرب بمعنى ضربه، فصار المعنى ما ضرب، صار المعنى ما ضرب. لم يضرب كيف تقول في الإعراب؟ لم حرف جزم لا محل له من الإعراب، يضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يرجع عن المتحدث عن. ثم ذكر ثالث هذه الأحرف لما، لما بالألف، ويقول كذلك، يعني لما هو مثل لم تقلب معنى المضارعة، معنى المضارع ماضيا. لما أن تسمع رجل يقول لما ينزل المطر، لما ينزل المطر، أنت تفهم أن المطر ما نزل، إذن قلب المضارع وأعطاه معنى إيش؟ الماضي، لكنه يتوقع قرب وقوعه. هذا الفرق بين لم ولما. لم ينفي فقط، ولما ينفي الماضي مع توقعه في المستقبل. فلما يقول ولما كذلك نحو لما يضرب. وفي القرآن الكريم لما يأتيكم، يأتيكم مو يأتيكم، يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فتقول في الإعرام لما حرف جزم مبني لا محله من الإعرام، ويضرب فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تقول لما حرف جزم مبني لا محله من الإعراب، يأتيكم، يأتي فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، لأن أصل يأتي يأتي. لما يأتيكم هو مجزوم، يأتي علامة جزمه حذف حرف العلة، والكسرة، والكسرة للدلالة على الحرف المحذوف في يأتي، لأن القاعدة أن الفعل المعتل، لا تنسى هذا يا يعقوب، الفعل المعتل إذا حذف لامه فإن شيئا لا بد أن يدل عليه، ما هو؟ الحركة. فالكسرة دال على الياء والضم على الواو، فأنت تقول لم يدعو ضم، لم يسعى، الفتحة دالة على الألف المقصورة، لم يمشي، الكسرة دالة على الياء المحذوف. فإذا ضبطت هذا ذهب عنك الإشكال. وقلنا أمس في البلاغة، إذا تذكرون البلاغة، أن العرب لا تحذف شيئا إلا ويضعون له قرينة إما لفظية وإما معنوية، وهنا وضعوا للحروف المحذوفة علامات لفظية وهي الحركة. لما يأتيكم، أين فاعل يأتي؟ مثل مؤخر، مثل الذين خلوا، فاعل مؤخر. وأين المفعول؟ الضمير فيكم، ويمكن أن تعرف فتقول الكاف للخطاب وميم الجمع ضمير مبني في محل نصب مفعول يأتي. وقوله ولام الأمر، لام الأمر أيضا مختص بدخوله على المضارع، مختص بإيش؟ بدخوله على المضارع. ويقلبه أمرا، انتبه للمعنى، لام الأمر يدخل على المضارع ويقلبه أمرا. قد أخذنا أن صيغة الأمر من صيغ الأمر المضارع الذي سبق بلام الأمر، من صيغ المضارع افعل، من صيغ الأمر افعل، ومن صيغ الأمر ليفعل. ولام الأمر نحو ليضرب، ليضرب. وفي القرآن الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق، كيف نعربها؟ وليطوفوا، يطوف أصلها يطوفون أو يطوفون. لما دخل عليه لام الأمر، أيوة أحسنت، حذف النون للدلالة على أنه مجزوم. وهنا في المثال ليضرب تقول لام الأمر مبني لا محله من الإعراب، يضرب فعل مضارع مجزوم باللام، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الذي يتحدث عنه. قال الأمر هو طلب الفعل عن الفاعل أو طلب الفعل من الفاعل، أيا كان الأمر متقارب. ثم ذكر رابعة أو خامسة، عفوا خامس الحروف الجازمة، لا الناهية، لا الناهية، لا الناهية هي التي تنهى عن الفعل. أنتم تعلمون ما هو أعظم المنهيات؟ الشرك أعظم المنهيات الشرك. ولذلك جاء في القرآن ولا تشركوا به شيئا، أصلها تشركون، لكن لما دخلت لا الناهية حذف النون من الأفعال الخمسة. الناس ماذا يفعلون؟ يجعلون لله الأنداد ولا لا؟ وفي القرآن الكريم فلا تجعلوا لله الأنداد، وين النون؟ محذوفة. ليش؟ لأنه سبق بلاء النهي، لا تجعلوا لله أندادا. واضح؟ لما أنت تقرأ القرآن الكريم لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، أصلها تقتلون، إذن النون حذف لأنه مجزوم من الأفعال الخمسة. والأمثلة كثيرة. قال المصنف لا للنهي نحو لا تضرب، لا تضرب، فأنت تقول تضرب فعل مضارع مجزوم بلا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أو لا يضرب هو، أو لا تضرب هي، أو لا تضرب أنتما، أو لا تضرب أنتم. طيب، إذا أوصلت مع المضارع نون أو ياء المخاطبة هنا لا لا يعمل، لا تضربي. لماذا لا لا يعمل؟ لا تضربين، ها؟ لما جاء كان نفي، لا تضربن، ها؟ الاتصال بدون نسو صار مبني، ما لنا علاقة. احنا قلنا اذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة والخفيفة او نون النسوة صار مبنيا، صار مبنيا. لا تضربنا ما يصير تعربها تقول مجزوم بالسكون، تقول تضربنا، نون النسوة خلاص صار الفعل المضارع مبني. نعم. لا اله الا انت سبحانك. قال رحمه الله: النوع السابع من 13 نوعا أسماء تجزم الأفعال على معنى إن، يعني للشرط والجزاء، وهي 9 أسماء. ويقولون أسماء منقوصة، أحدها من نحو من يكرمني أكرم، وأي نحو أيهم يكرمني أكرم، وما بمعنى شيء نحو ما تصنع أصنع، ومتى للزمان نحو متى تخرج أخرج، ومهما نحو مهما تصنع أصنع، وأين لظرف المكان نحو أين تمرر به أمرر به، وأن نحو أن تأكل آكل، وحيثما نحو حيثما تذهب أذهب، وإذ ما نحو إذ ما تفعل أفعل. الذي درسناه قبل قليل حروف تجزم الفعل المضارع، الذي ندرسه الآن أسماء تجزم الأفعال. لكن لا بد أن ننتبه أن هذه الأسماء لماذا تجزم؟ هنا السؤال ليش هي عاملة؟ الأصل لو أن سائلا سألنا وقال لنا ائتوني باسم يعمل، ايش راح تقولون؟ يعني لما نظرنا الى العوامل الى الان اللي اخذناها، ايش اللي اخذنا؟ حروف وافعال ناقصه. طيب كيف الان تقول اسماء وتعمل؟ هذه الاسماء في تعليل عملها كلام كثير، لكن أنا قلت لكم أني لا أدخلكم في المتاهات ولا في الخلافية، المهم أن نعمل أنها تجزم كجزم إن الشرطية والجزائية. وأحسن ما قيل فيه أنها عملت لأنها بمعنى الشرط والجزاء، فصار بمعنى إن من حيث المعنى، ومن حيث اللفظ هي أسماء على صورة الحروف مبنية، إلا أي، من مبني على السكون، ما مبني على السكون، متى مبني على السكون، مهما مبني على السكون، أين مبني على الفتح، أن مبني على السكون، حيثما مبني على السكون، إذما مبني على السكون. فشابهت إن في البناء وشابهت إن في العمل، شرط وجزاء، فناسب إذن أن يعمل. طيب، أسماء تجزم الأفعال على معنى إن. إيش يعني على معنى إن؟ يعني شرط وجزاء، تحتاج إلى شرط وجزاء، فتكون شرطية جزائية. ولكن لا بد أن نفهم أن هذه ليست مختصة بالدخول على الأفعال المضارعة، ما هي مختصة، بخلاف ما سبق، فهذا فارق ننتبه له. قال: أسماء تجزم الأفعال على معنى إن، يعني للشرط والجزاء، وهي 9 أسماء. قد يسميه بعض الأسماء التي هي بمعنى إن، وقد يسميه بعضهم أسماء الشرط، ما في مشكلة، هي تأتي شرطية، وقد يسميها بعضهم أدوات الاستفهام، صحيح، قد تكون بمعنى الاستفهام ولا تكون شرطية، فننتبه لها، يعني قد تكون أدوات لمجرد الاستفهام، أين زيد؟ أين زيد؟ متى يأتي زيد؟ ما عملت؟ ممكن. إذن ننتبه الآن، متى تكون هذه أسماء، هذه الأسماء جازمة؟ لا تنسى شرط واحد، أن تكون شرطية جزائية، بمعنى إن، أن تكون بمعنى إن بس. وإذا أردت أن تتأكد أنها بمعنى إن أو لا، شيل من أو شيل هذه الأسماء، حط إن مكانها، إذا صح الكلام علمت أنه بمعنى إن. مثلا: من يكرمني أكرمه، إن يكرمني أكرمه، صح الكلام ولا ما صح؟ طيب المثال الثاني: أيهم يكرمني أكرمه، ها، إن يكرموني أكرمهم، صح الكلام ولا ما صح؟ هذا، هذه علامته التطبيقية، إذا غاب عن ذهنك الشرط ولم تعرف هل ما هنا، هل مهما هنا، هل أين هنا شرطية جزائية أو مجرد استفهامية، شيله، حط أين. لما تقول: أين زيد؟ شيل أين، حط إن، إن زيد، ما أفادك شيء، فتفهم أنها ليست شرطية جزائية. واضح؟ الأمثلة: قال أحدها: من، نحو من يكرمني أكرمه، من يأتيكم بماء معين، ها، من يأتيكم بماء معين، ما عملت، لأن هناك ليست للشرط، هناك الاستفهام، واضح؟ نفرق بينهم. من يكرمني أكرمه، نعرب من اسم، اسم شرط وجزاء، هنا، هنا يكرم فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أيا كان أو المتحدث عنه، والنون للوقاية، وياء المتكلم ضمير في محل نصب مفعول به. أكرم فعل مضارع مجزوم جوابا للشرط، وعلامة جزم هذا الفعل السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول أكرم. أي، وقلنا هذه الوحيدة إيش؟ المعربة، نحو: أيهم يكرمني أكرمه، وعلى الحديث الضعيف، عشان بس تعرف أنها تأتي بمعنى، بمعنى تأتي معربة بأيهم اقتديتم اهتديتم، بأيهم، بأيكم المفتون في القرآن الكريم، فتأتي معربة أيهم يكرمني أكرمه. طبعا هنا لا تستطيع أن تقول إن من وأي وما ومتى، ما تقدر تقول إنه لا محل لها من الإعراب لأنها أسماء. فهي هنا وإن كانت هي بمعنى الشرط والجزاء لكنها في محل الابتداء، وجملة الشرط والجزاء جملة فعل، جملة فعل الشرط وجواب الشرط في محل رفع فاعل، في محل رفع خبر. على كل حال قد لا نحتاج لهذا التطويل، ها ولا نحتاج يا أحمد؟ نحتاج. طيب المهم أن نفهم في الحروف السابقة إيش قلنا؟ قلنا حروف لا محل لها من الإعراب، فالجملة إذن تكون جملة إيش؟ فعلية. أما هنا لا يصح أن نقول الجمل جمل فعلية، من يكرمني يكرمه ليست جملة فعلية، جملة اسمية، لأن من هنا اسم شرط وجزاء. طيب إذا قلنا اسم أين خبره؟ خبره الجملة الفعلية اللي هو فعل الشرط وجواب الشرط، يكرمني يكرمه في محل رفع خبر من، خبر من، فصار هو بمعنى بمعنى زيد يكرمني، هذا معنى، أو أنا أكرم زيدا. أيهم يكرمني، تقول أي اسم جزم، اسم شرط وجزاء جازمة، وهو هنا مبتدأ مرفوع، والضمير مضاف إلى الضمير هم، والضمير مبني في محل جر بالإضافة، لأنه أي اسم وهم ضمير، فأي ضمير إذا أضيف إلى اسم إيش يصير؟ قاعدة مضطردة عندنا، ما هي أحمد؟ أي ضمير يضاف إلى اسم فإنه في محل جر بالإضافة، كما أن أي ضمير يضاف إلى حرف من حروف الجر فإنه مجرور بالحرف. طيب هذا مبتدأ، أيهم مبتدأ، المضاف والمضاف إليه مبتدأ، ويكرمني يكرم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط أي، والفاعل ضمير مستتر تقديره واحد من المخاطبين، راجع إلى واحد من المخاطبين، والنون للوقاية، والياء ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول يكرم. أكرم هو، أكرم فعل مضارع مجزوم جوابا للشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب المثال الثاني، ما بمعنى شيء، هذه تسمى ماء النكرة. إيش تسمى؟ ماء النكرة، لأن ماء، بس عشان أذهانكم شوي ترتاح بقول لكم قصة. جاني شخص في عام بالهجري 1427 هجري بالميلادي، ما أذكر بالضبط، يا سبعة يا ثمانية ما أدري كم يصادف، جاني رجل معه تقريبا حوالي ستة كتب أو سبعة كتب في المسجد. بعد ما خلص صلاة العصر قال هو معاه اثنين، قال حنا جايينك نناقشك. تناقشوني في إيش؟ قال ناقشك إن الحاكم كافر. قلت أعوذ بالله، ما تتقون الله عز وجل؟ قال لا، احنا معنا الأدلة وكذا. لا، دخلتهم المكتبة فقلت لهم احنا ما نحتاج نقرأ هذه الكتب. قال لا، قلت هذه الكتب انا قاريها قبل ما انتم تقرونها. قالوا كلام فلان واضح، كلام فلان واضح. قلت هذا الواضح لن يكون أوضح من كلام الله، فهل أنتم تفهمون كلام الله؟ قال نعم. قلت بس أنا أسألكم سؤال واحد، إذا أجبتوني خليكم تقرون هذه الكتب كلها، ما أجبتوني روحوا تعلموا. قالوا إيش؟ قلت في قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذه عمدة التكفيرين طبعا يستدلون بهذه الآية، فأولئك هم الكافرون، ويتركون فأولئك إيش؟ ويتركون فأولئك هم، ليش يتركونها؟ لأنها لا تخالف، لأنها تخالف أهواءهم، صار حالهم في هذه المسألة كحال اليهود، يظهرون بعضا ويخفون بعضا. قلت له بس عندي سؤال واحد، ما نوع ما في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ نكرة، مصدرية، موصولة، استفهامية، نافية، أعطني واحد من الخمس. طبعا اثنين جايين الظاهر توهم مستقيمين يطالعون شيخهم، وشيخهم منزل راسه مو عارف. قلت له خلاص افرنقوا عني، ما عندي وقت اناقش. لا بد لطالب العلم ان يعرف الفرق في ما نكرة مثل هذه، النكرة هي التي تعمل الشرط والجزاء وتدخل على الفعل المضارع، إذا دخلت على الفعل المضارع. هناك ما نافية، هناك ما مصدرية، تكون ما بعدها من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، وتكون استفهامية، فلا بد أن نفرق. مثاله ما تصنع أصنع، والإعراب كما سبق في الأمثلة السابقة. ومتى للزمان، متى تخرج أخرج، فتقول متى مبتدأ والباقي إعرابه كما سبق. ومهما نحو مهما تصنع أصنع، وأين لظرف المكان. طبعا متى ظرف زماني، وأين ظرف مكاني. أين لظرف المكان، نحو أين تمرر به أمرر به، أين تذبح أضحيتك أذبح أضحيتي، هذا مثال. أين تجلس أجلس، أن نحو أن تأكل آكل. طبعا أن بمعنى كيفما، بمعنى كيفما، وتأتي بمعنى أين، وتأتي بمعنى من أين. حيثما نحو حيثما تذهب أذهب. حيثما تفيد الظرفية الزمانية المطلقة، الظرفية الزمانية المطلقة مشتملة على الظرفية المكانية. فلما تقول حيثما يعني وين ما تروح، حيثما أي وقت تروح، فاشتمل الأمرين. عمر حيثما يتضمن الأمرين، يتضمن الظرف الزماني والظرف المكاني. حيثما تذهب أذهب يعني الآن ولا بعد ساعة، أو إلى خارج المسجد أو إلى خارج المدينة، لا فرق عندي. أما بينما، بينما فهو ظرف زماني فقط، وعندما ظرف مكاني فقط. عندنا حيثما، ها أحسنت، طيب، وبينما زمان، وعندما أحسنت. قال وإذ ما نحو إذ ما تفعل أفعل. إذ ما، هذه الأسماء التسعة كما ذكرت إنما تجزم فعلين، لكن بشرط أن تكون بمعنى إن، لا تنسى هذه القاعدة، إذا كانت بمعنى إن فهي تجزي. نعم تفضل. إذ ما هو ظرف مع الشرط، ظرف مع الشرط، واختلفوا هل هي مركبة أو مفردة، ولا الأظهر والله أعلم أنها مركبة كحيثما نعم إذ ما، لا ظرف زماني. نعم تفضل. ها أي آية؟ ها لا ما جاوبك، روح أنت تدور على عشان تجتهد وتتعلم، لأن لو جاوبتك الحين تأخذها سندويتش جاهزة بعدين تروح البيت تقول والله ما شبعت وتنسى الأكل هذه، لكن لو أنك أنت رحت وطبخت وتعبت ما راح تنساه. نعم. قال رحمه الله: النوع الثامن من 13 نوعا أسماء تنصب على التمييز أسماء النكرات، وهي 4 أسماء: أولها 10 إذا ركبت مع أحد أو 2 إلى 9 نحو 11 درهما، و12 درهما إلى 19 دينارا، وفي المفرد المذكر 1، وفي المثنى المذكر 2، وفي المفرد المؤنث 1، وفي المثنات 2، فهو جار على القياس المشهور، وما فوقهما إلى 10 غير جار على القياس المشهور نحو 3 بإثبات التاء للمذكر إلى 10، و3 بحذف التاء للمؤنث إلى 10، كقوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. وتركيب المذكر 11 رجلا و12 رجلا جار على القياس المشهور، وتركيب المؤنث 11 امرأة و12 امرأة بإثبات التاء جار على القياس المشهور، و13 رجلا و14 رجلا إلى 20 رجلا بإثبات التاء في المذكر على غير القياس المشهور، و13 امرأة و14 امرأة إلى 20 امرأة بحذف التاء في المؤنث على غير القياس المشهور، ومميز 3 إلى 10 مخفوض مجموع نحو 3 رجال و3 نسوة، ومميز 11 إلى 99 منصوب مفرد نحو 11 رجلا و12 رجلا و13 رجلا إلى 99 رجلا، ومؤنث 11 امرأة و12 امرأة و13 امرأة إلى 99 امرأة، ومميز 100 و1000 وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد نحو 100 رجل و200 رجل و300 رجل و1000 رجل و1000 رجل و1000 رجل، والثاني كم للاستفهام نحو كم درهما مالك، وكم الخبرية تضاف إلى المميز مفردا كان أو جمع، وهي نقيضة رب تقول كم رجل لقيته وكم رجال لقيتهم، والثالث كأي نحو كأي رجلا عندي، والرابع كذا نحو عندي كذا درهما. يعني هذا الباب ننتبه إلى القياس فيه ثم نتعلم ما خالف القياس. الأصل أن الصفة تتبع الموصوف تذكيرا وتأنيثا، فأنت تقول زيد عالم كبير، لماذا قلت كبير؟ لأن عالم مذكر فصح، وزيد مذكر فصح أن تصفه بكبير على القياس موافقا له، وتقول عائشة عالمة كبيرة على القياس، صح ولا لا؟ هذا هو القياس، أن صفة تتبع الموصوف في التأنيث وفي التذكير، هذا هو القياس، وفي التثنية وفي الجمع هذا هو القياس. فأنت تقول الزيداني عالمان كبيران، وفي الجمع الزيدون عالمون كبيرون أو كبراء. طيب تقول في المثنى المؤنث الفاطمتان عالمتان كبيرتان، الفاطمات عالمات كبيرات، هذا هو القياس. هذا الباب لابد أن نفهم الأسماء التي تنصب على التمييز. إذن لاحظوا الآن، هي أولا أسماء، ثانيا تنصب. إيش نسمي منصوبه؟ نسميه تمييزا، نسميه إيش؟ تمييزا. فلو قال لنا قائل أن الأسماء التي تنصب على التمييز من العوامل، نقول نعم هو النوع الثامن، هو النوع الثامن من 13 نوعا أسماء تنصب على التمييز، أسماء النكرات. هذا هو الشرط. ها، شنو شرط هذه الأسماء؟ أن تكون ما بعدها أسماء تنصب على التمييز، أسماء النكرات، فهي لا تستطيع أن تنصب المعارف. واضح؟ ما تستطيع أن تنصب المعارف، تنصب إيش؟ نكرات. احفظ هذه. قال: وهي أربعة أقسام. هذه الأسماء التي تنصب على التمييز أسماء أخرى نكرات، أربعة أسماء. أولها عشرة، احفظ أعدادها، عشرة. وكم وكأي وكذا، أربعة. عشرة، كم، كأي، كذا، هذه هي الأربعة. تنصب الاسم بعده بشرط، ها أحسنت، بشرط أن يكون الاسم الذي بعده نكرة. خلصنا من هذا. الآن نأتي إلى التطبيق. يقول: أولها عشرة إذا ركبت مع أحد. أحد نكرة ولا معرفة؟ نكرة، أحسنت. أو اثنين إلى تسعة. اثنين بدون أل، نكرة ولا معرفة؟ نكرة. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ما فيها أل، إذن هي نكرة. إذا ركبت مع أحد أو اثنين إلى تسعة. نحو أحد عشر درهما. الآن لو سألنا سائل درهما منصوب، الجواب السهل، الجواب السهل، عندنا دائما في النحو جواب سهل وجواب مطول. الجواب السهل أنك تقول درهما منصوب على التمييز، ترتاح خلاص. الجواب المطول أنك تقول العامل في التمييز هو عشرة إذ ركبت مع أحد، وهي نكرة. الأصل في التركيب، هذه فائدة، الأصل في التركيب أنها لا تكون بين نكرة ونكرة، وإن كانت بين نكرة ونكرة أفادت التعريف. لكن هنا عشر نكرة وأحد نكرة ما أفادت تعريفا، فاحتاجوا للتمييز. طيب الآن أحد عشر درهما، لو قال لك قائل اعرب أحد عشر درهم مثلا، لو قلت هذا أحد عشر درهما، هذا أحد عشر درهما، كيف تعرف؟ تقول هذا مبتدأ وأحد عشر هذا مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر هذا، ودرهما تمييز الخبر. طيب تمييز العدد أحد عشر درهم. وهكذا في حال لو جاء مجرورا لن يتغير، فأنت تقول مثلا في القياس، لو قلت رأيت أحد عشر كوكبا، ما يصير تقول رأيت، كيف نعرفها؟ رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، طبعا رأى فعل ماضي مبني ولا لا؟ ايش علامة بنائه؟ السكون ولا هنا رأيت السكون لاتصاله بتاء المتكلم، تاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب أين مفعول رأيت؟ جملة أحد عشر كوكبا، لأن أحد الآن أحد عشر مركب تركيب الجزئين، فصار كأنها كلمة واحدة، فصارت الكلمتان صارت الكلمتين كلمة كلمة واحدة. فأنت تقول أحد عشر مبني على فتح الجزئين، وكوكبا تمييز منصوب. ما الذي عمل فيه النصب عند المصنف؟ كلمة إيش؟ اسم إيش؟ عشرة، عشرة اسم، لا شك أنه اسم بدليل التنوين، عشرة عشرة عشرة. قال واثنى عشر درهما إلى تسعة عشر دينارا، كلها ما بعد عشر شنو نسميه؟ تمييز. ما بعد عشر شنو نسميه؟ تمييز. أحد عشر درهما، اثنى عشر كتابا، تسعة عشر ملكا، كله تمييز. عليها تسعة عشر أي ملكا، تمييز أي ملكا. وفي المفرد المذكر واحد، إذن أحد للمؤنث وواحد للمذكر. فأنت تقول رأيت أحد عشرة، رأيت أحد عشرة امرأة، وتقول رأيت واحد عشرة رجلا، هذا معنى في المفرد المذكر، عفوا في المفرد المذكر واحد، المفرد بدون تركيب واحد، تقول رجل واحد وامرأة واحدة. طيب وفي المثنى المذكر اثنان، تقول هذان اثنان من معارفي، فأنت تقول اثنان. وفي المفرد المؤنث واحدة، وفي المثنات اثنتان، فهو جار على القياس. شلون يعني جار على القياس؟ لأن كلمة واحد مذكر والموصوف به واحد فهو مذكر، واثنان مذكر والموصوف به اثنان مذكر، فجرى على القاعدة. لكن يقول وما فوقهما إلى العشرة غير جار على القياس المشهور، يعني من ثلاثة إلى كلمة عشرة بدون تركيب، من ثلاثة إلى كلمة عشرة بدون تركيب العكس. فإن كان المعدود مذكرا لابد أن تؤنث العدد، فأنت تقول رأيت ثلاثة رجال، وتقول رأيت ثلاث نسوة، واضح؟ تقول لو قال الرجل، لو جاءك وراد أن يخبرك أنه طلق، يقول يا شيخ عندي سؤال، قلت له تفضل، قال طلقت ثلاثة تطليقات، ثلاثة مو ثلاثة، ثلاثة تطليقات. لو جاءك الرجل وراد أن يخبرك وقال ولد لي مولود، ثم قال عندي أربعة بنين، هذا هو الصواب، أربعة بنين. إذن من ثلاثة إلى عشرة إيش يصير؟ على خلاف القياس، على خلاف القياس، بمعنى أن المعدود إذا كان مذكرا فإن العدد تؤنثه بالتاء، وإذا كان المعدود مؤنثا فإن العدد تذكره، على أحد أقوال أحد مشايخنا. قلنا له يا شيخ ليش إذا كان المعدود مذكر ليش نأنث؟ قال عشان لا يتريش في الذكورية. قال طيب المؤنث ليش نذكرها؟ قال علشان لا تزيد في الأنوثية. ما وجدنا حل، الجواب للخروج والمخرج من كلام العرب، هكذا سمع من العرب وخلاص. مثل ما قال شيخنا سلمان السحيمي من كبار العلماء الصرف في الجامعة الإسلامية ولا زال حيا يرزق بارك الله في عمره، كان إذا سئل مثل هذا يقول لا تسأل التعليل، هكذا سمع من العرب وخلاص. طيب يقول بإثبات التاء للمذكر للعشرة وثلاث، طبعا هنا قال ثلاثة ويجوز ثلاثة، وثلاث بحذف التاء وثلاث بحذف التاء، يجوز الوجهان في الإعراب. إذا قلت ثلاثة يجوز، إذا قلت ثلاثة يجوز. طيب ليش ثلاثة يجوز وثلاث يجوز؟ لأن قلت ثلاثة باعتبار البدلية عن إيش؟ على القياس، ها، على القياس المشهور ثلاثة يعني بدلية. وإذا قلت ثلاثة على أنه مبتدأ أو على البدلية من نحو، ويجوز تقول نحو ثلاثة نحو مضاف وثلاثة مضاف إليه، يجوز هذا أيضا، كقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. فتأمل الآن، الليالي جمعها إيش؟ ليلة مؤنث، فجاء العدد مذكر، وثمانية أيام الأيام جمعه إيش؟ يوم، واليوم مذكر، جاء المعدود مؤنث، جرى على قياس العرب لا على قياس النحويين. والقرآن نزل على قياس من؟ على قياس كلام العرب، بل على أرفع كلام. وتركيب المذكر أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا جار على القياس المشهور، يعني عندك عددين على القياس المشهور، إيش؟ أحد عشر واثنى عشر، لكن يعني بمعنى هذا خاص بالتركيب أحد عشر رجل واثنى عشر رجلا، إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء جار على القياس المشهور، وثلاثة عشر رجلا وأربعة عشر رجلا إلى عشرين رجلا. طيب هنا يأتي السؤال، قد يقول قائل يا عمر أنت قلت من ثلاثة إلى تسعة يخالف، من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود، صح؟ حفظنا هذا على خلاف القياس النحوي. طيب الآن ليش عند التركيب قلت إن عشر عشر لابد أن يوافق المعدود؟ عند التركيب من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر العدد الأول يخالف المعدود، كلمة عشرة يوافق المعدود. انتبهت يا شيخ فهد؟ فأنت تقول، نعيد مرة ثانية، تقول رأيت ثلاثة عشرة رجلا، ثلاثة عشرة رجلا، وتقول رأيت ثلاثة عشر رجلا، هذا هو القياس المسموع على خلاف القياس النحوي. رأيت ثلاثة عشر بالتذكير رجلا، ورأيت ثلاثة عشرة امرأة، نقول هكذا سمع من العرب وخلاص ريح دماغنا. قال وميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض المجموع نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة. المهم عندي الآن أن تعرف يا باهرون كيف تعرب كلمة ثلاثة رجال إذا جاء في درج الكلام أو في درج الكلام. تقول هؤلاء ثلاثة رجال صالحون. فأنت الآن لابد أن تعرف كيف تعرب. دائما عندك إعرابان في كلمة ثلاثة رجال، كيف؟ الأول مضاف والثاني مضاف إليه، وهذا سهل، لكن الأحسن ما ذكره المصنف أن تقول ثلاثة بحسب إعراب محله، ورجال تقول مخفوض على التمييز لأنه مميز الثلاثة إلى العشر لابد أن يكون مخفوضا، إذن هو مخفوض على التمييز، هو مخفوض على التمييز، وهذا الذي ذكره المصنف هو الأقوى. ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد، منصوب مفرد، تقول أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا وتسعة وتسعين رجلا ومؤنثه 11 امرأة، التاء 10 التاء تأنيث وافقت الامرأة، واثنتا 10 امرأة، وثلاثة 10 امرأة، إلى 99 امرأة. ومميز 100 و1000 وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد، مخفوض مفرد. فأنت تقول 100 رجل ومئتا رجل، هذا أيضا مخفوض. لو قالك قال لماذا مخفوض، لك في الإعراب وجهان، تقول 100 مضاف ورجل مضاف إليه. ويجوز أن تقول 100 بحسب إعراب ما قبله ورجل مخفوض على التمييز، مخفوض على التمييز. وهكذا في 100 رجل وثلاثمائة رجل وألف رجل وألف رجل وألاف رجل. لو قال لك قائل أعرب 1000 رجل، تقول 1000 رجل من الصحابة يغلب 10,000 من غيره. 1000 رجل من الصحابة يغلب 10,000 من غيره. إن يكن منكم 100 صابرة يغلب، لا الآية اللي قبلها كانوا طيب، تقول 1000 رجل من الصحابة، تقول 1000 رجل من الصحابة يغلب 2000، يغلب 10,000. فتقول 1000 مبتدأ وهو مضاف ورجل مضاف إليه، أو 1000 مبتدأ ورجل مخفوض على التمييز. من الصحابة جار ومجرور متعلق بالمضاف إليه الرجل، متعلق بالمضاف إليه الرجل. يغلب 1000، جملة يغلب 1000 خبرها. والثاني من أسماء التي تخفض اسما نكرة بعد كم، وتسمى كم الاستفهامية. كم درهما مالك، كم درهما مالك، كم دينارا عندك، كم ابنا لك، كم محفوظات عندك، كم ورقة قرأت، كم درسا سمعت، إلى آخره. فكيف تقول في الإعراب؟ تقول كم، هذه كم اسم بل له الصدارة، فهي استفهامية مبنية في محل رفع مبتدأ. درهما هذه اسم منصوب بكم الاستفهامية، اسم منصوب بكم الاستفهامية. ومالك هذا هو الخبر، مالك، مال خبر مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. طيب، وكم الخبرية تضاف إلى المميز مفردا كان أو جمعا، وهي نقيضة ربع. تقول كم رجل لقيته، إيش يعني نقيضة ربع؟ قلنا ربع للتقليل صح، كم للتكثير، هذا معنى نقيضة ربع. شنو يعني نقيضة ربع؟ ربع للتقليل وكم للتكثير. إذا كان ما بعد كم اسم نكرة، اسم نكرة ومضافة إلى كم، فهذه للتكثير. كم رجل لقيته يعني كثير، كم عالم درست عليه مثلا، كم جلسة جلسته، جلست كم جلسة جلستها للعلم، يعني كثير، تريد الكثير. كم ورقة قرأت في الحديث، يقول وكم رجال لقيته. إذن كم ليش؟ للتكثير، لا تنسوا، ورب للتقليل. والثالث كأي، نحو كأي رجلا عندي، كأي. وهل كلمة واحدة هي أو كلمتان تشبيه وأين، ولكن الصواب أي الاستفهامية مع الكاف التشبيه، الصواب أنها كلمة واحدة، كأي رجلا عندي. ورجلا تعربها على أنها منصوبة بكأي، منصوبة بكأي. طيب الرابع كذا، اسم كذا نحو عندي كذا درهما. وكذا هنا يأتي بمعنى كم، ويأتي بمعنى مطلق التعدد، مطلق التعدد. ودرهما منصوب بكذا، منصوب بكذا. ثم تقول مثل كما لو قلت جاني زيد وعمر وكذا وكذا رجلا، واضح؟ وكذا وكذا رجلا. تقول قالوا فقلت، قالوا فقلت، فقلت وقلت كذا وكذا قولا، كذا وكذا قولا. نعم، نقف على هذا، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بكرة ننهي، إن شاء الله، إن شاء الله. أحسنت، نعم، تفضل أحمد. إيش؟ كم رجل؟ هذا منوية بالإضافة، مو كم، مو من المنصوبات. كم ما ذكرناها في المنصوبات، وين؟ لكن قلنا أنها كم رجلا في الدار، هذه الاستفهامية. وإذا أضفت إلى كم فهي بمعنى رب، لكن بالنقض العكس، كم رجل في الدار، كثير. تفضل. لا، لا تعمل أعمالها، لكن إنما كان البيان لكلمة بينما وعندما وكيفما، هذه فقط لبيان المعنى، ولا تعمل عمل حيثما. أحسنت، تفضل شيخ. صحيح، لا ما هو مبني، مضاف إليه. هو المصنف وجمع من اللغويين يقولون، نقول هو مخفوض على التمييز، لأن التمييز عندهم لا يشترط أن يكون منصوبا فقط، واضح؟ هم لا يشترطون، وهذا هو الصواب. ما في دليل انه شرط انه لازم يكون التمييز منصوب، ليس بشرط، لا سيما مع هذه الاحوال التي ذكرها المصنف. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، ترتاحون 10 دقائق، نبدا 45 ان شاء الله.